السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أنبه في البداية قبل أن نبدأ بالدرس، لأننا ذكرنا البارحة قبل انتهاء الدرس أن هذه الأيام يعني سنتأخر باستمرار لأجل تأخر صلاة العشاء، نتأخر في البداية. بدل أن كنا نبدأ 8 تماما، ممكن نبدأ 8:05 أو 8:10، وهكذا ربما نتأخر بحسب تأخر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل دروسنا في شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. ابتدأنا في الدروس الماضية في الفصل الذي فيه بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة، وتكلمنا عن مصطلح المنكر وذكرنا استعمالاته عند الحفاظ، وتكلمنا عن مصطلح الشاذ وعن مصطلح المضطرب. وعندنا في هذه الليلة عدد من المصطلحات بإذن الله، ونبدأ بمصطلح المرسل، حيث قال الناظم: ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه بالذي رفعا قطع. ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه بالذي رفعا قطع. يذكر الناظم هنا أن المرسل عند الحفاظ يدل على عموم الانقطاع، يدل على عموم الانقطاع وليس خاصا أو محصورا في نوع واحد من أنواع المنقطعات. فإنه كما تعلمون أن المعنى الأشهر للمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول الحسن البصري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فهذا هو المعنى الأشهر للمرسل، إلا أن الناظم هنا يلفت النظر إلى أنه ليس المعنى الوحيد للمرسل، فإن الحفاظ كانوا يطلقون المرسل على أي انقطاع في الإسناد، سواء كان بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، أو بين التابعي والصحابي، أو بين تابع التابعي والتابعي، أو بخلاف ذلك، وسواء أكان الانقطاع بسقوط رجل واحد من الإسناد، أو بسقوط رجلين متتاليين، أو بسقوط رجلين أو أكثر على تفرق. أي نوع من أنواع الانقطاع يطلق عليه مرسل عند الحفاظ المتقدمين. والذي يدل على ذلك عدد من الأدلة، عدد من الأدلة، منها شيء نظري ومنها شيء تطبيقي، والتطبيقي أنواع أيضا. فقد ذكر العلائي رحمه الله تعالى في كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ذكر عن الحفاظ أنهم يطلقون المرسل بوجه عام على الانقطاع، ذكر عن عدد من الحفاظ. وابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه المراسيل، وهذا الكتاب فيه منقطعات كثيرة ليست منحصرة بما كان منقطعا بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثيرا ما تجد فيه مثلا قال أبي فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل، وفلان هذا عن فلان الآخر، لا ليس بالضرورة أن يكون تابعيا، وإنما يكون مثلا راوي عن راوي آخر من غير التابعين ويقولون عنه مرسل. وأيضا التطبيقات، تطبيقاتهم تخدم هذا المعنى كثيرا. مثلا أبو داود رحمه الله تعالى قال عن حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه في السنن أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يبدو منها أو لم يصلح أن يبدو منها إلا هذا وهذا. قال أبو داود هذا حديث مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، فهذا انقطاع بين خالد بن دريك وبين الصحابية التي هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وليس الانقطاع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعريفات الدقيقة لكل نوع من أنواع المنقطعات فهذا الأمر لم يكن بهذه الدقة وبهذه الحرفية عند الحفاظ المتقدمين، فإن مما عرف عند كثير من المتأخرين في أنواع الانقطاعات أن الانقطاع إذا كان بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون هذا حديث مرسل، وإذا كان بسقوط راويين متتاليين يقولون هذا حديث معضل، وإذا كان بسقوط رجل واحد من أثناء الإسناد أو بسقوط رجلين على غير توالي يقال هذا حديث منقطع. وهذه التقسيمات لا بأس بها، ولكنها لا ينبغي أن يعني تحصرنا في حدود تعريفاتها. فإن ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يجوز لنا أن نقول فيه هذا حديث منقطع، وهذا يستعمله الحفاظ المتقدمون أيضا، قد يعبرون عنه بمرسل وقد يعبرون عنه بمنقطع. فليس الانقطاع أو ليس مصطلح منقطع منحصرا فيما كان فيه سقط من أثناء الإسناد غير سقط التابعي، غير ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وأيضا لفظ المعضل، مصطلح المعضل، فهو وإن نقل عن علي بن المديني رحمه الله أنه ربما أطلق المعضل على ما سقط منه راويان، وهذا يحتاج إلى تحرير، يعني يحتاج إلى وقوف إلى المثال الذي على المثال الذي ذكره الذي ذكر أن علي بن المديني ربما أطلق المعضل على هذا المعنى. ولكن على كل حال طبعا الحاكم ذكر هذا المعنى رحمه الله تعالى، ولكن ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ذكر عددا من الأمثلة عن الحفاظ المتقدمين يستعملون في مصطلح المعضل على شيء ليس فيه انقطاع أصلا، لا سقوط راوي واحد ولا راويين متتاليين. وأجاد رحمه الله تعالى في ذكر الأمثلة وجمعها، فذكر عن الدهلي وعن النسائي وعن ابن عدي رحمه الله تعالى، وربما ذكر عن غيرهم، ذكر عدد من الأمثلة كيف أنهم يستعملون مصطلح المعضل على نوع من الضعف ليس فيه انقطاع أصلا ولا يعبر عن نوع من الانقطاع، ولا يمنع أن يستعمل في هذا وذاك. ولكن كما نبهنا مرارا وكثيرا في هذه الدروس أن الإشكال الكبير في التعامل مع المصطلحات هو في حصرها في معنى واحد ربما يعني استبان أو طبقه بعض الحفاظ وإخراج المعاني الأخرى عن هذا المصطلح، هذا غلط. والصواب أن يعلم أن المصطلح الواحد ربما يستعمل في أكثر من معنى، ولا بد أن نجتهد في حصر هذه المعاني أو في معرفة هذه المعاني التي يستعملها الحفاظ في المصطلح. فمثلا المصطلح المنكر ذكرنا 4 معاني للمنكر، وهذا مفيد، يفيد الدارس أو الباحث أثناء قراءته لكتب الحفاظ بحيث يكون عنده استيعاب لذلك. طبعا هناك كما قلنا هناك بحوث معاصرة في استقراء صنيع الحفاظ المتقدمين مثلا الحديث المنكر، وهذه بحوث نافعة جدا. طيب يقول ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه أو يحصروه بالذي رفعا قطع، ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. الحديث المسند هو الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المسند هو الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعريف الذي ذكرت، من يخرج لنا الشرطين التي لابد أن تتوفر في الحديث حتى يكون مسندا. نعم. نعم أحسنتم. الاتصال والرفع. الاتصال والرفع، إذن لا بد أن يكون متصلا، يعني ليس فيه انقطاع، ولا بد أن يكون هذا الاتصال منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى من دونه. فإذا اتصل ولم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على هذا التعريف، على هذا التعريف الذي ذكر، لا يكون مسندا. طبعا التعريف المذكور، التعريف المذكور هذا في الصورة المتفق عليها، المتفق عليها في أنها إذا وجدت فإن هذا الحديث يسمى حديثا مسندا، بمعنى أن هناك من الصور ما يطلق عليها حديث مسند ولكن ليس باتفاق، وليس باتفاق، يعني ربما وجد من يستعمل المسند على غير هذا المعنى. يعني مثلا الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في الموقظة، قال المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع، وإن كان في أثناء سنده انقطاع. وأيضا هناك من أهل العلم، من أهل الحديث، من جعل ما اتصل إسناده إلى الصحابي مسندا طالما أنه متصل الإسناد، بل هناك من ذكر المسند على معنى الاتصال، يعني مسند يعني متصل بغض النظر عن تفاصيل انتهاء الإسناد إلى من. فمثلا يعقوب بن شيبة وهو من كبار الحفاظ النقاد المتقدمين ذكر في رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لو تذكرون أمس في الحديث المضطرب، في الحديث المضطرب لو تذكرون ذكرنا الوجه الأول كان رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، توفي أبوه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صغير. قال يعقوب بن شيبة وإنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسند لأنه لم يأتي فيها بشيء منكر. ما معنى المسند هنا؟ وإنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسند. ما معنى المسند هنا؟ نعم، المتصل، المتصل هو منقطع، هو منقطع من حيث الأصل، بمعنى أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو من حيث الأصل حديث منقطع، ولكن ذكر يعقوب رحمه الله تعالى أن من أهل الحديث من استجاز أن يدخل حديث أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسند. ابن رجب نقل هذا النقل، نقل هذا الكلام عن يعقوب بن شيبة في شرح العلم وشرح معنى مسند، قال وإنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسند، يعني الحديث المتصل. بمعنى أن حديث أبي عبيدة عن أبيه وإن كان منقطعا إلا أن من أهل العلم من يراه في حكم المتصل، من يراه في حكم المتصل وإن كان منقطعا، وذلك لأن أبا عبيدة لم يأتي في رواياته عن أبيه بشيء منكر، وأيضا لأنه جمع حديث أبيه وعلمها وأخذها أخذا موثقا إما من أصحابه أصحاب أبيه أو من أهل بيته. على كل حال المراد أن أبا عبيدة ضبط حديث أبيه ولم يأتي فيها بشيء منكر، ومن باب الفائدة والاستطراد جمعت حديث أبي عبيدة عن أبيه في رسالة مستقلة، كل ما روى أبو عبيدة بن عبد الله المسعود عن أبيه جمع في رسالة مستقلة مطبوعة تباع. فهذا هذه المعاني الآن ذكرنا تقريبا 4 معاني للمسند، ونستطيع أن نجعلها 3 معاني، نستطيع أن نجعلها 3، وإذا أردنا التفصيل الدقيق ممكن نجعلها 4 معاني. لو تلاحظون في البيت 69 ذكر قال ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف، يعني هنا في المعنيين ذكر طبعا المسند المقابل للمرسل يعني ضد المرسل يعني ضد المنقطع، وعكس وقف أطلقوه يعني ضد الموقوف الذي هو المرفوع. لو تلاحظون هنا في النظم كأنه يشير إلى المقابلة وإلى الشيء العكسي، بمعنى أن الحفاظ رحمهم الله تعالى كثيرا ما يستعملون لفظ المسند في باب المقابلة أثناء تخريج الحديث والحكم عليه وذكر طرقه وعلله، يستعملون لفظ المسند عكس الإرسال أو عكس الوقف. مثلا إذا جاءنا حديث رواه 5 من أصحاب الزهري عن الزهري عن أنس قوله، يعني موقوفا على أنس رضي الله تعالى عنه، ثم جاءنا 6 ولنقل مثلا هو معمر فرواه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. إذا جاء أحد الحفاظ يريد أن يعبر عن هذه الصورة يقول هذا حديث رواه، لأذكر الآن أمثلة مثلا 5 من حفاظ الزهري أسميهم، هذا حديث يرويه مالك وسفيان بن عيينة وشعيب ويونس وعقيل عن الزهري عن أنس قوله وخالفهم معمر فأسنده. إيش معنى أسنده هنا؟ إيش معنى أسنده؟ وخالفهم معمر فأسنده. رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب. هذا حديث يرويه مالك وابن عيينة ويونس وشعيب وعقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده. هنا أسنده جاءت في معنى ماذا؟ ها؟ الوصل أم الرفع؟ الوصل أم الرفع؟ نريد مزيدا من الإجابات، الوصل أم الرفع؟ نعم أحسنتم، الوصل. الوصل المراد هنا الوصل. لماذا؟ لأن الحديث الأول أصلاً مرفوع، كلا الوجهين مرفوعان، ما هناك وجه موقوف. المثال الموقوف انتهينا منه، ثم ذكرنا المثال الثاني الذي فيه الوجه الأول يرويه مالك وشعيب وسفيان ويونس وعقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولكنه مرفوع، ومرسل ولكنه مرفوع، يعني ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ذكره معمر فرواه عن الزهري عن أنس، فزاد أنسا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوجهان مرفوعان، لكن الأول منقطع مرسل، والثاني موصول يعني متصل الإسناد. فهنا حين قال، حين يقول الحافظ وخالفهم معمر فأسنده، فالمراد أن الوجه، ما أدري إيش آخر شيء سمعته من قطع الصوت، نعم أسنده أي وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالإسناد هنا ضد الانقطاع. طيب ننتقل إلى معنى جديد أو مصطلح جديد. قال الناظم وعددوا للحسن المعاني فهو الغريب رائق المباني، وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالضعف القوي، ربما يستحسن الصحيح ويحدد السياق ما يلوح. نعم هنا أشار إلى أن الحسن له أكثر من معنى، وهذه الإشارة مهمة جدا، فإن الحسن من الألفاظ والمصطلحات التي كثر استعمالها خاصة عند المتأخرين، وأما متقدم الحفاظ فهم وإن كانوا يستعملونها بشكل متكرر ولكن ليس مثل المتأخرين، إلا الترمذي رحمه الله تعالى. الترمذي هو أكثر من استعمل لفظ أو مصطلح الحسن من الحفاظ المتقدمين، وطبعا استعمله الإمام أحمد كثيرا، واستعمله علي بن المديني والبخاري وغيرهما من أهل الحديث، غير أن الترمذي هو الذي أشاع استعماله بشكل كبير جدا، وبقيتهم يستعملونه بشكل متكرر. أما الحفاظ المتأخرون فقد استقر تقسيم الحديث على الثلاثة الأقسام المعروفة، صحيح الحسن الضعيف، فصار الحسن قسما أساسيا من أقسام الحديث، وصار التعبير بمصطلح الحسن كثيرا جدا في الروايات. فالبدء عند الكلام على مصطلح الحسن حين يبدأ بالتنبيه إلى أن الحسن له أكثر من معنى، هذا أمر مهم، هذا أمر مهم جدا، وذلك لأن أولا مصطلح الحسن يكثر استعماله، وخاصة كما قلنا عند المتأخرين، والأمر الثاني حتى ما يقع الإشكال في معرفة أو في فهم كلام الحفاظ، والأمر الثالث وهو الأهم، أن مصطلح الحسن يبنى عليه حكم، مصطلح الحسن يبنى عليه حكم عند كثير من المحدثين. طبعا هذا الأمر خاصة عند المتأخرين، أما عند المتقدمين فربما يطلق الحسن ولا يراد به حكم معين، ولا يراد به حكم بقوة أو بضعف. عند ذكر الأمثلة يتضح هذا الكلام المجمل بإذن الله. قال وعددوا للحسن المعاني فهو الغريب رائق المباني. الغريب، يطلق الحسن على معنى الغرابة. كيف يطلق الحسن على معنى الغرابة؟ الروايات الحديثية كانت شائعة بين الرواة وبين المحدثين، كانت شائعة بين الرواة وبين المحدثين، ف فسائر الأحاديث الصحيحة المشاهير هذه كانت موجودة عند كل أحد، موجودة عند كل أحد من الرواة. فأحاديث مالك عن الزهري عن أنس هذه موجودة عند الجميع، أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر هذه موجودة عند الجميع، أحاديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس هذه معروفة، ولم يكتبها الراوي بعينه إلا أنها معروفة ومدونة ومشهورة. وهذه هي الأحاديث الصحاح المشاهير، سواء رويت من أوجه أو رويت من وجه واحد، ولكنه وجه متين وثيق معروف اشتهر مثلا عن إمام من الأئمة. هناك من الروايات ما لا يكون مشهورا، ما لا يكون مشهورا ولا معروفا ولا شائعا بين الرواة، وهذا النوع من يكون من الرواة عنده مثل هذا الحديث فإنه يعتبر أن عنده شيء ليس عند الآخرين، فلذلك كانوا يتطلبون مثل هذه الروايات الغريبة. وهذه الروايات الغريبة كثيرا ما تكون ضعيفة أصلا، ليست متصفة بصحة أو بضعف، إلا أن طبعا الغالب عليها الضعف. فيستحسنون هذه الغرائب من هذا الوجه، يستحسنون الغرائب من هذا الوجه الذي هو الندرة والقلة، وأنه لا يوجد عند الجميع. فلذلك تجد الحفاظ النقاد يعني لا يعبؤون كثيرا بمثل هذه الروايات إلا للمعرفة، إذا كتبوها فيكتبوها ليعرفوها، خاصة طبعا ممكن، أما إذا كانت صحيحة فهذا شيء آخر. نذكر كلاما للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذا المعنى. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون، طبعا لم يبدأ الآن كلام الخطيب، أنقل الآن عن النخعي ثم أذكر كلام الخطيب البغدادي. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو قال أحسن ما عنده. قال الخطيب البغدادي: عنا إبراهيم بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، انتهى. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه حديث خطأ أو غلط من المحدث أو حديث ليس له إسناد أو دخل حديث في حديث ولو كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح. من يشرح لنا معنى قول الإمام أحمد لا شيء؟ ماذا يريد بلا شيء عند المحدثين هنا في هذا السياق؟ ها؟ إذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه صحيح. لا هو هنا لا يعني الغرابة، معروف نعم، يعني إجابة الأخ أحمد غريبة، معروف ليس غريبا، جيد. يعني يقول هذه الروايات المشهورة، هذه الروايات المشهورة من لأنها مشهورة ومعروفة وعند الجميع أقول لك هذه لا شيء، لا يتطلعون إلى كتابتها. وليس المراد بلا شيء هنا المعنى المشهور، الحفاظ ترى يستعملون كلمة لا شيء على معنى الضعف، وهذا كثير ما يستعملونها، يأتيك حديث فيقول لك ابن معين هذا لا شيء، هذا لا شيء يعني ضعيف جدا، هذا الحديث لا شيء. لكن هنا الإمام أحمد يقصد معنى آخر، يقول إذا قالوا لا شيء فاعلم أنه صحيح، بمعنى لأنه ذكرها ذكر هذا الكلام في مقابل قوله إذا سمعتهم يقولون حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، بمعنى يتطلبون الحديث الغريب والحديث والأحاديث الفوائد وهي الأغلب فيها أنها ضعيفة، وأما الأحاديث التي يقول عنها لا شيء لزهدهم فيها وهي مشهورة فهي صحيحة، فهي صحيحة. طيب قال أيضا عند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر عن إمام شعبة رحمه الله أنه قيل له ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث، فقال الإمام شعبة رحمه الله من حسنها فررت، من حسنها فررت. هل يعني بالحسن هنا المعنى المشهور اللي هو ما قارب الصحيح؟ هل يفر مما قارب الصحيح؟ لا بالطبع، وإنما يعني أن حديثه التي تفرد بها ورواها كثير منها غرائب وفيها مناكير فهو يفر منها لأجل هذا المعنى. إذن أيها الكرام، المراد أن المعنى الأول الحسن مما ذكرنا هنا في النظم أنه يطلق الحسن أو مصطلح الحسن على الغرابة، وهذا الإطلاق بالتأكيد لا يعني الصحة ولا يعني القوة، بل هو في الغالب يدل على نوع ضعف، كثيرا ما يدل على نوع ضعف، فلذلك ينبغي التنبه لمثل ذلك. هذا طبعا المعنى الأول. المعنى الثاني للحسن قال وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالضعف القوي، وربما يعني هذا البيت، نعم هذا المعنى الثاني من معاني الحديث الحسن، وهو الحديث الذي فيه ضعف ولكنه روي من غير وجه. ولو لم نحكم على هذا الحديث بالصحة بمجموع الطرق، ولكن كونه فيه ضعف يسير وروي معناه من وجه آخر فهذا يستحسن لذلك، ولو لم يصل إلى حد الحجة، ولو لم يصل إلى حد الاحتجاج. وهذا المعنى هو الذي يطلق عليه الترمذي حديث حسن، ولذلك ذكرنا سابقا تعريف ابن رجب رحمه الله لكلام الترمذي لمصطلح الحسن عند الترمذي، قال اعلم أن الترمذي قد أخرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، وكان فيه بعض ضعف. فالأصل أن الترمذي رحمه الله تعالى إذا أطلق كلمة حسن عن الحديث أنها تدل على نوع ضعف في الرواية، وأيضا تدل على أن هذه الرواية رويت من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى الثاني من معاني الحديث الحسن، وليس هذا خاصا بالترمذي، ربما يستعمل أيضا بعض الحفاظ الحديث الحسن أو مصطلح الحسن على هذا المعنى. من المعاني للحديث الحسن أنه قال ربما يستحسن، ربما يستحسن الصحيح يحدد السياق ما يلوح، يعني الحديث الصحيح الذي توفرت فيه شروط الصحة تامة ربما يقولون فيه هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، وهو حسن لأنه صحيح، بمعنى أن هناك شيء مستحسن في الرواية وهو كون هذه الرواية رويت من وجه وثيق قوي صحيح، فهذا أمر يستحسن الحديث لأجله. ولذلك قال النسائي رحمه الله تعالى في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال: ليس في هذا الباب صحيح أو حديث صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. ولذلك قال ابن دقيق العيد: قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة موجود في كلام المتقدمين. هذا كلام ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح. وعيد: قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة موجود في كلام المتقدمين. وأيضا الشافعي رحمه الله تعالى حكم على أكثر من حديث من أصح الأحاديث، قال هذا حديث حسن وهي من الصحاح. قال ابن حجر: فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته. طبعا خلاف الاصطلاح، خلاف الاصطلاح الذي استقر متأخرا، وإلا فإنه قد يطلق بعض الحفاظ الحسن على ما صح، وليس المراد إنزال درجته من حيث الصحة. نعم الأصل أن يقال فيه صحيح، ولكن قد يقال فيه حديث حسن. ولذلك حتى على نفس الرواة الثقات ربما يقال في راوي من أوثق الرواة وأضبطهم يقال عن حسن الحديث. حسن الحديث أي يسوق الأحاديث سياقا جيدا ويضبط الألفاظ ويحسن سياق الأسانيد والمتون، كما قال العجلي رحمه الله في سفيان بن عيينة، قال كان حسن الحديث. وسفيان بن عيينة إمام. على كل حال أختم بنقطة واحدة، أن أطلنا هذه الليلة. السخاوي رحمه الله تعالى ذكر نقطة مهمة جدا في فتح المغيث، فتح المغيث شرح ألفية الحديث. السخاوي شرح ألفية العراقي شرح نفيس جدا، من أنفس كتب علوم الحديث. ذكر بعد أن تكلم عن حسن وذكر وفصل فيه، قال معنى الكلام ليس عند النص، قال وحيث ذكر الاختلاف في معنى الحسن فإنه لا يسوغ القول بإطلاق الاحتجاج به، فإنه لا يسوغ القول بإطلاق الاحتجاج به. أترك هذه الكلمة الآن من غير تفسير وأفسرها غدا بإذن الله ومشيئته. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.